بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. إخواننا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم وحلقة جديدة من كن فاعلا. وأيضا نرحب بالشباب معنا في الاستوديو. حسين إن شاء الله نشيط وفاعل في الحلقة. مهند إن شاء الله بإذن الله، حياك الله. كذلك أخونا نايف حلمي الذي سيمتعنا ويبدع في الحلقة بإذن الله. كذلك نرحب بأخينا العزيز أستاذ محمد. الله يسلمك، يا مرحبتين. كن فاعلا، أرجو إن شاء الله أن الشخصيات التي قدمناها للناس أن تكون دافع لنا للعمل في الحياة. الاختلاط بالأخيار يجعل الشخص خير، والاختلاط بالصالحين يجعلك صالحا، الاختلاط بالسيئين كذلك. وفي المقابل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وأعظم ما يخالل الإنسان في الحياة الكتاب، وخاصة الكتاب الذي يحثك على العمل، على الجد والاجتهاد والبذل والعطاء في سير العظماء والصالحين والأولياء، سواء كان هؤلاء العظماء من تاريخنا الإسلامي العظيم أو من غيره. والحكمة ضالة المؤمن فأن وجدها فهو أحق بها. اليوم معنا شخصية جديدة أثرت كثيرا في الحضارة، ودائما ما نقول ان الابداع يكون وراء، يعني يسبقه احيانا معاناه وتعب. الامام الذي سنتحدث عنه رحمه الله تعالى لم تكن ظروف مثاليه التي يرجوها كثير من الناس. يقول لك: حتى اكون عظيما يجب ان تكون الحياه حولي عظيمه، حتى اكون مبدعا يجب ان يكون كل من حولي عظماء ومبدعون. لا، أحيانا الحياة، العيش في الظروف الصعبة يخرج الطاقات ويخرج القدرات ويولد للناس طاقات عظيمة وقدرات كبيرة جدا. الشخصية التي سنتحدث عنها يتيمة فقيرة لا تملك من الحياة شيئا، واليتم والفقر أحيانا يكون عائق أمام الإنسان في التقدم في الحياة. لكن إذا جعل هذا اليتمى وهذا الفقر دافع إلى الإنجاز فسيكون له إنجاز كبير. الإمام مالك مثلا رحمه الله اضطر أن يبيع سقف بيته، يعني تخيل وين وصل، اضطر أن يبيع سقف منزله من أجل أن يتعلم العلم وأن يحفظ أحاديث النبي، فأصبح إمام دار الهجرة. فالحياة والفاعلية في الحياة وراءها تعب ونصب كبير. وحينما نتحدث عن الفقر واليتم والمعاناة ثم الإبداع، فإننا نتحدث عن من؟ عن الإمام محمد الشافعي، عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. قبل أن نتحدث عن هذا الرجل العظيم الفاعل في الحياة، نتابع هذا الاستطلاع ونعود إليكم بإذن الله. أنا بعرف أنه كان مع الشافعي، كان يعني مع العلماء، كان مع العلماء ومجالسة العلماء، وكان هو صغير كان ذكي وكان شاطر وكان يعني يحفظ. والله أنا أعرف أنه قبل كل شيء هذه ملكات وهذه هبات من الله سبحانه وتعالى، يعني ما يستطيع أي إنسان أن يكون مفتي وهو في السادسة عشر حتى ولو يعني أخذ رعاية كبيرة من أهله ومن أهل العلم، وكان إلا إذا ربي أعطاه هذه الملكات وهذا الاستعداد لأن يكون على هذا العقل والرشد في هذا السن المبكر من العمر. الإمام الشافعي أنا على ما أذكر أنا أنه كان مواظبا على دروس العلم وكان ملازما لأهل العلم وكان نابغة من صغره. بعض الآباء يعني في وقتنا الحالي يأخذ أبنائه منذ الصغر ويطلعهم في مجالس ويروحون ويسافرون ويجون، فهذه أعتقد أنها تساعد. اللي يقول علي ثياب لو تباعوا جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. تعرفي ليش صار مفتي عمره 16 سنة ولا؟ لا بصراحة للأسف ما هاي المعلومة. ما أعرف بصراحة. مرحبا بكم أيها الإخوة. مفتيا مفتي وعمره 16 سنة. هل يخطر في بالك أنك تروح تسأل واحد عمره 16 سنة في مسألة شرعية محمد؟ صعبة هي صعبة، لكن إنسان مميز فاعل عرف كيف يبدأ برغم أنه كان يتيم زي ما قلنا وكان فقير، لكنه طلب العلم. وفي حاجة يا شيخ أنا عجبتني في الإمام محمد، أنه بحث عن العلماء ومجالسة العلماء. صح، يعني في بعضهم يقول لك يتيم وفقير والظروف صعبة عليه وكذا، أوكي الظروف صعبة عليك لكن أنت لازم تبحث عن الشيء اللي يزيد فيك. كثير من الناس أخي محمد الآن يشتكي من الظروف، خاصة أخواننا الذين عندهم نقص في المال، يقول أنا ما أستطيع أن أكون مبدع ووضعي فقير، ماذا تقول لهم؟ لا يقدر. أكبر مثال الإمام محمد الشافعي، الإمام محمد بن إدريس الشافعي 16 سنة وهو مفتي. طبعا يستطيع أن يفتي إذا كان عمره 16 سنة، لأنه حافظ القرآن وعمره 7 سنوات. صحيح، يعني هذا لأنه هو أصلا تأصيله العلمي والشرعي وهو طفل صغير. أنا أعجبني في إخواننا في الجزائر قدموا لنا نموذج رائع ومشرق، طفل عمره 3 سنوات ويحفظ جزء كبير من القرآن ويحفظ جزء كبير من الأدعية، وهو يلعب يسمع ويحفظ مباشرة. هناك ملكات يهب الله عز وجل، يعني نحن نقول هناك أناس لديهم قدرات غير اعتيادية. صحيح. لكن هذه القدرات غير الاعتيادية ليست هي فقط التي توصل إلى النتيجة التي نريدها، هناك أناس قدراتهم أقل ومع ذلك وصلوا إلى النتيجة التي يريدونها. الإمام محمد رحمه الله حفظ القرآن وعمره 7 سنوات واستمر في طلب العلم وتعلمه وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استطاع أن يحفظ الموطأ للإمام مالك وعمره 10 سنوات. يعني تخيل شخص يحفظ القرآن ويحفظ كتاب الموطأ للإمام مالك، ويعني باقي قدامه 6 سنوات يتفقه فيها في الأحكام الشرعية ويتعلم. هناك شخصيات كبيرة وغير اعتيادية، فعلا الإمام محمد بن إدريس شخصيته غير اعتيادية، لكن أحيانا بعض الشخصيات الغير اعتيادية إذا نظرت إليها قد تصاب بالإحباط، تقول لا هذا الشخص منذ أن يسمع، يعني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان يقول عنه ابن عبد الله، يقول كان والدي أقرأ عليه البداية والنهاية لابن كثير، يقول أقرأ مقطع طويل فصل كامل فلما أفرغ يقول سمع لي، يعني تخيل تقرأ 50 صفحة ثم يقول يلا شوف أنا حفظتها ولا لا، قال فلانا ثم حتى يصل إلى نهاية لا يخرم منها حرفا واحدا. هذه ملكات وقدرات غير اعتيادية. صحيح. لكن ليست هي الوحيدة التي تجعل الإنسان فاعل في الحياة، من العمل، العمل يعني إذا هي موجودة وما استخدمها وما وجهها التوجه الصحيح ما حيستفيد منها وحيبقى مكانه. ولهذا إذا كان هذا الشاب عمره 16 سنة والعلماء أذنوا له بالفتوى فلا يستغرب أن يتبحر في العلوم ويستزيد فيها فيما بعد. طبعا كان له إلمام بكافة العلوم بعلم الفقه وهو إمام المذهب الشافعي، وأيضا له إلمام كبير بعلم الحديث وقد حفظ كتاب الموطأ والتقى بكثير من علماء الحديث، وكان له مجالسات سنتحدث عنها مع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أيضا كان له مجالسات شعرية مع العلماء، كان متبحرا في جميع مجالات العلوم، كان يأخذ من كل علم بطرف وإن كان متميزا في علم الفقه والحديث رحمه الله تعالى رحمة واسعة. مما يميز الإمام الشافعي الإبداع، الإبداع أن تقدم شيء جديد. صح. التأليف سهل وخاصة في هذا الوقت، تأخذ مجموعة كتب من هنا ومن هنا وتخرج كتابا، لكن الإبداع أين يكون؟ أن تأتي بشيء جديد، وهذا ما فعله الإمام الشافعي رحمه الله. طيب الناس اختلطوا مع العرب، اختلطوا مع غير العرب، اللغة العربية بدأت تضعف عند الناس، ليس كوضعنا الحالي الذي انتهت فيه لكنها بدأت تضعف، فالناس بحاجة إلى أصول يستنبطون فيها الأحكام الشرعية، يعرفون الحلال والحرام والواجب، فهم بحاجة إلى أدلة عقلية مستنبطة من القرآن والسنة لكن مبنية على قواعد، 1 معناه حرام، 2 معناه حلال، 3 معناه مكروه ومباح وهكذا. فألف كتابه إيش؟ الرسالة. الرسالة. الرسالة، وهو مؤلف، يعني هو أول من ألف في علم أصول الفقه، هذا العلم الذي تتابعت عليه التآليف والتصانيف ودخله فيما بعد ما دخله من علم الكلام وغيره. لكن محور حديثنا أن الإمام رحمه الله استطاع أن يقدم إبداعا جديدا في تأليفه لهذا الكتاب. مهند، الإمام محمد الشافعي نشأ في أسرة فقيرة ويتيم، رغم كل هذه الظروف بقى انتقلت به أمه إلى مكة لتحافظ على شرف نسبه، لأنه هو اتفق نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم في بني هاشم بن عبد المطلب بن مناف. طيب، أيضا هنا نؤكد على قضية أن يعني اتفق له أن له هذا النسب الشريف والعظيم، ولا شك أن قرب الشخص من نسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكانة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب وسبب مقطوع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. لكن الإبداع ليس له نسب وليس له حسب، وكذلك الفاعلية في الحياة، بل نحن لأننا ننتسب إلى هذا الدين العظيم فإنه دافع كبير لأن نكون فاعلين في الحياة. طبعا الإمام الشافعي أيضا لم يكتفي بتأليف كتاب الرسالة، يعني ابن العماد يقول أحصى ابن بعض العلماء ما ألفه الشافعي في نحو 200 مجلد وغيرهم. يقال أن الشافعي رحمه الله كان من الأمور التي تميز بها أنه كان كثير المراجعة. الآن نحن نقول لإخواننا الذي يريد أن يكون فاعلا لابد أن يدون، دون ما تريد أن تفعله في الحياة. الإمام الشافعي حينما ألف الرسالة كان يراجعه مرة وثانية وثالثة ورابعة، ويضيف ويضيف ويعيد ويزيد حتى خرجت بهذه الحلة البهية. رغم أنه كان سريع الحفظ يا شيخ. نعم تفضل. رغم أنه كان سريع الحفظ لكن صحيح. كان يقرأ مرة واثنين وثلاث. الإمام الشافعي قيل للإمام أحمد: أيها الإمام، أنت تثني دائما على الإمام الشافعي، وهذا من الأمور العظيمة، الالتقاء العلماء. يعني الشخص إذا وصل إلى منزلة كبيرة في العلم لا يمنعه أن يلتقي بالآخرين، بل ويذهب إليهم ويستفيد من علومهم. قيل للإمام أحمد: أنت دائم، ابنه عبد الله يقول: يا أبتي أنت دائم تثني على الإمام الشافعي. قال: يا بني، إن الشافعي كالعافية للبدن وكالشمس للحياة. هذه الكلمة العظيمة من الإمام أحمد لم تخرج إلا لأنه بالفعل وجد أن هذا الإمام يستحق هذه الكلمات، لأنه كان فاعلا وبشكل كبير في الحياة. ونرجو أن نكون كذلك فاعلين. نتابع بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة من جديد. لازلنا نتحدث عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. حينما نتحدث في تاريخنا الإسلامي يستحيل أن نستطيع أن نغفل شخصية كشخصية الإمام محمد بن إدريس، شخصية فاعلة استطاعت أن تثري الحياة العلمية والفكرية والثقافية بأطروحاتها المختلفة وبحياتها وسيرتها العطرة. ما أجمل أن يموت الإنسان ويبقى خلفه سيرة حسنة تتناقلها الأجيال، إن كان في الأخلاق أو في الإبداع أو في الحياة. وهذه من الأمور العظيمة التي قدمها الإمام الشافعي رحمه الله، وهي من الأمور التي يقدمها كل من يريد أن يكون فاعلا. الإنسان إذا مات فإن الناس سيكتبون حياته، وهذه الحياة إذا لم يكن هناك إنجاز لن يكون هناك حياة تكتب بعد وفاة الإنسان. الإمام الشافعي رحمه الله من الأمور التي كنا نتحدث أنه أبدع فيها أنه كان حريص على اللقاء بالعلماء. وهناك قصة طريفة عجيبة حدثت له مع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الإمام الشافعي زار الإمام أحمد بن حنبل فاستضافه، فقدم له الإمام أحمد قدم له طعام، فالإمام الشافعي أكل كل الطعام. طبعا من كان حول الشافعي الإمام أحمد بدأوا يعني كيف عالم ويأكل كثير بهذه الطريقة، وأكل الأكل جميعا لم يبقي شيئا. فبعد ذلك أتوا إلى قيام الليل، طبعا عالم معناه لابد أن يقوم الليل، حتى أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: لما سمعت الناس يتحدثون عني بما ليس في حرصت أن أفعله. فكانوا يقولون الإمام أبي حنيفة يصلي الليل، فحرصت أن أصلي الليل، لأن هذه ضريبة القدوة، وضريبة أن يكون الإنسان فاعلا في الحياة أن يكون قدوة صالحة للمجتمع، ينفع نفسه أولا في آخرته، وكذلك ينفع الأجيال التي تروي سيرته وحياته. فلما أتى ثلث الليل الأخير أتوا بالإناء فيه الماء من أجل أن يتوضأ الإمام رحمه الله، فطلع صلاة الفجر ولم يصلي الإمام الشافعي صلاة الليل. عالم وما يصلي صلاة الليل، الآن الناس ما تصلي، عالم ولا يصلي الليل، فاستنكروا وخرجوا لصلاة الفجر، فخرج وما توضأ وصلى مع الناس. فذهبوا إلى الإمام أحمد، قالوا يا إمام أنت تقول كان الشافعي كالعافية للبدن وكالشمس للحياة، هذا الرجل أكل طعامنا ولم يصلي صلاة الليل وصلى الفجر بدون وضوء. فقال الإمام أحمد لا أعلم عنه إلا خيرا، أنا سأسأله. وهذا الصح، إذا قيل لك إن فلان فعل كذا اسأل، لا تصدق مباشرة، وخاصة في هذا الزمان، والله الشيخ فلان فعل وقال، لا يا أخي تأكد. ذهب الإمام أحمد قال يا أبا عبد الله، يقولون إنك أكلت الطعام جميعا ولم تصلي الليل وصليت الفجر بدون وضوء، كبيرة تصلي للصلاة بدون وضوء. فقال يا إمام أما أكلي للطعام فإني أعرف أنك من أكثر الناس حرصا على الحلال، المال الحلال، وأعلم أن هذا الطعام هو من خالص المال الحلال، فأردت أن أستزيد من المال الحلال فأكلت هذا الطعام. قال هذه واحدة. قال الثانية لم تصلي الليل. قال جلست في الليل أفكر وأعمل النظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، فخرجت منه بكذا وكذا فوائد من هذا الحديث العظيم، وطلب العلم خير من صلاة النافلة. قال ولم تصلي الفجر. قال لأن وضوئي لم ينتقض منذ صلاة العشاء فصليت الفجر بوضوء العشاء. فأثنى عليه الإمام أحمد رحمه الله خيرا. انظر يعني انظر إلى الإمام الشافعي رحمه الله وحرصه على أن يبين هذا الحق، حرص الإمام أحمد على أن يبحث عن ويتأكد. لماذا فعلت هذا الأمر، وحرص الشافعي على أن يلتقي بالإمام أحمد رحمه الله ويستزيد من علمه ويأخذ من أخلاقه ومن أدبه وأن يقدم هذا الأمر العظيم. الآن حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، النغير طائر صغير، قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطبه، ومن رحمة النبي بالأطفال أنه يكنيهم يا أبا فلان وهو طفل صغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو الطائر الذي كان معه. فكان هذا من ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو قيل الإنسان كم تستنبط فائدة من هذا الحديث، يعطيك هذه الفائدة ويسكت، يقول للإمام أحمد استنبطت منها كذا وكذا وكذا وكذا مسألة من هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على سعة علمه وسعة مداركه وأيضا النظر في الأمر. يعني العلم ليس فقط أن تحفظ، العلم أن تحفظ وأن تفهم وتتدبر فيه. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله مثلا حينما كان في مكة كان له المذهب القديم، لما انتقل إلى مصر أصبح له مذهبا جديدا، هل معنى أن ما كان عليه سابقا خطأ؟ لا، لكن الفاعل في الحياة هو الذي لا يقف عند حد معين. أنا وصلت بي المسألة في هذا العمر إلى أن هذا الأمر لا يجوز، لكن مع النظر والبحث والترقي في العلم وفي المعارف وفي العلوم والالتقاء بعلماء آخرين استطعت أن أغير بعض الأمور التي لدي. إذا كنت دائما ثابت، يعني إذا كان محمد ونايف ومهند وحسين وأنا والإخوة الذين يتابعوننا، إذا كنا نحن في 1429 هو نحن في 1430 هم نحن في 1431، ما في استزادة من علم ولا من معارف ولا من مدارك، هنا في خلل كبير جدا. صح. لأن العلم يستزيد وخاصة في العلوم الطبيعية، يعني يقولون جملة كبيرة من العلوم التي الآن العلوم الطبيعية غير الشرعية، جملة كبيرة منها والتي نحن نعتقدها وندين بها الآن ستكون بعد 10-20 سنة من العلوم القديمة، وقد يكون بعضها أخطاء وبعضها وتصحيح لبعض المعلومات. فإن لم نطور أنفسنا مثل ما طور الإمام الشافعي رحمه الله نفسه باستمرار إلى أن تدخل قبرك، ومثل ما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، أن يستمر في هذه الحياة وفي التعلم وفي الاستزادة إلى آخر لحظة في حياته. كيف تنظر مهند في هذه القضية، قضية أن الإنسان لا يقف في معرفته ولا في مداركه عند حد محدد؟ أنا أقولها في مقولة قالها الإمام الشافعي، طيب. سأذرب في طول البلاد وعرضها، أنال مرادي أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله درها، درها وإن سلمت كان الرجوع قريبا. طبعا منك أيضا أنا سأرد عليك بشعر من أشعاره رحمه الله الإمام الشافعي، كان شاعر كبير، يقول: تغرب إلى الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب، وصحبة ماجدي. ويقول: ما في المقام لذي أدب وذي عقل من راحة، فدع الأبطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، والذل فإن لذيذ العيش، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لمن لها الناس من عجم ومن عربي، والتبر كالترب في مواضعه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. وهو الذي يقول: ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. كان شاعر كبير رحمه الله، وكان له إسهامات كثيرة. الحاصل الإمام رحمه الله كان له مقومات عديدة وكبيرة جعلت منه إماما كبيرا يقتدى به في هذه الحياة. ها تشاركونا أيضا في كان الإمام جدا فطين وذكي، استنبطناها من استنباطه للحديث. نعم. لما قاعد يفسر الحديث فسروا بكذا معنى، طيب. وكذا تفسير، تفكير في الأمور، تفكير في الأمور بس بطريقة صحيحة، صح. يعني ما استعجل فكر فيها، واستعجل قاعد يفكر طول الليل. طبعا الإمام كان رحمه الله أيضا حريصا على أن كثير يعطي المراجعة. الناس كثير المراجعة، صحيح. وكان حريص على أن يعطي الناس قضية في غاية الأهمية، وهي الاعتماد على النفس، صحيح. كان يقول: ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك. طبعا من العلوم التي تعلمها الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا العالم الموسوعي، وللأسف نقولها بوضوح أن العالم الموسوعي قل وجودهم بشكل إن لم يندروا في هذا الزمان، كان على اطلاع بكل العلوم. فكان من العلوم يقول التي تعلمتها علم الفراسة. علم الفراسة كيف؟ يعني مثلا الآن أخونا محمد أنظر إليه، ومن خلال معرفتي بتقاسيم وجهه وحجم رأسه، وما هو بكبير الرأس، أستطيع أن أحكم عليه وأقول أنه كذا وكذا بدون ما أتعرف عليه. هذا هو علم الفراسة. طبعا في علم الفراسة فيه شيء من الله سبحانه وتعالى، هو نور يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء، وقد يكون في الجانب الآخر لا، هو دراسة وعمل وإمعان. فكان الإمام الشافعي يقول: مكثت سنوات طويلة أدرس علم الفراسة، فكان من ضمن الأمور التي درستها أن الرجل، الشخص إذا كان لون عينه، لن أذكر الأوصاف حتى لا تكون إشكالية، إذا كان لون عينه بشكل معين ولون شعره بشكل معين، فهذا معناه أنه أخبث الرجال. أخبث صفة تكون إذا اجتمع لون عين بشكل معين والشعر بشكل معين. يقول الإمام الشافعي، يقول: فكنت في الطريق إلى مكة، ففي الطريق التقيت برجل، يقول: فلما اقتربت منه وإذا بالأوصاف عليه، قلت: ما هذه المصيبة، كل الأوصاف الخبيثة فيه. فيقول: كنت متحفظ منه بشكل كبير، ولكن يقول: كنت جائعا جدا أريد أن آكل. يقول: فإذا بالرجل ينزلنا ويأخذ الخيل ويعلفها ويقرب لنا الطعام ونتسامر معه بأحسن الحديث. يقول: فأخذت أقول لنفسي: لقد تعلمت علما لم تستفد منه. سنوات طويلة من عمرك يا محمد بن إدريس لم تستفد منها. يقول رحمه الله: فلما انتهينا أصبح الصباح، قلت له: يا فلان جزاك الله خيرا، وأحسن الله إليك، وبارك الله في جهدك، إذا أتيت إلى مكة فاعلم أن لك أخا اسمه محمد بن إدريس، وإذا أتيت لابد أن نكرمك كما أكرمتنا. قال: تريد أن تذهب مجانا؟ والله لن تذهب حتى تنقد الدراهم الآن. فقال فحمدت الله أنني تعلمت ذلك العلم. على العموم الإمام محمد بن إدريس الشافعي شخصية كبيرة وهامة جدا، أرجو أن نستفيد منها في حياتنا في مجالات الإبداع والتفوق والتطور، وأن نكون كهذه الشخصية في جدها ومثابرتها وصبرها، وأيضا نستقبل منكم مشاركاتكم وآرائكم واستفساراتكم وتجاربكم الشخصية من أجل أن تكونوا فاعلين عبر برنامج عبر بريد البرنامج، فلا تبخلوا علينا وتواصلوا معنا، ونسأل الله عز وجل أن يحقق الفاعلية للجميع. إلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.